عز إيماني لفظ قرآني، عز إيماني لفظ قرآني، وسلوكي أدب ربي رباني، وسلوكي أدب ربي رباني، عزي إيماني لفظي قرآني، عزي إيماني لفظي قرآني، وسلوكي أدب ربي رباني، وسلوكي أدب ربي رباني. الصدق شعاري في كل أموري، لا يرضى أبدا بالزور ضميري. الصدق شعاري في كل أموري، لا يرضى أبدا بالزور ضميري، لا يرضى أبدا بالزور ضميري. عزي إيماني لفظي قرآني، عزي إيماني لفظي قرآني، وسلوكي أدب ربي رباني، وسلوكي أدب ربي رباني. الوهن معيب عار في عرفي، في نصرة ديني لا أخشى أخفي. الوهن معيب ديني لا أخشى حتفي، في نصرة ديني لا أخشى حتفي. عزي إيماني لفظي قرآني، عزي إيماني لفظي قرآني، وسلوكي أدب أدب ربي رباني، وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر أعتادي، وكلام نبي فوزي ورشادي. الله مرادي والذكر أتادي، وكلام نبي فوزي ورشادي، وكلام نبي فوزي ورشادي. عزي إيماني لفظي قرآني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب ربي رباني، وسلوكي أدب ربي رباني، وسلوكي أدب ربي رباني، وسلوكي أدب ربي رباني، وسلوكي أدب ربي رباني.